إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع ما تبقى من هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو باب سجود السهو والتلاوة والشكر. وقد تطرقنا في دروس الماضية إلى الكلام على أحكام سجود السهو كما ذكرها المصنف رحمه الله، وبينا ذلك بالأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله القسم الثاني من هذا الباب، وهو سجود التلاوة. سجود التلاوة، وقد سبق وذكرنا بأن سجود التلاوة هو من إضافة الشيء إلى سببه، يعني أن هذا السجود سببه التلاوة، وذلك بأن يمر القارئ على آية شرع فيها السجود فيسجد سجدة واحدة بالنسبة إلى سجود التلاوة وأقوال أهل العلم فيه، قال المصنف رحمه الله: وسنة للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة. وقد بينا في الدرس الماضي فضل السجود، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. يعني عندما يرى ابن آدم قد سجد وهو يقرأ آية السجود يعتزل هذا الشيطان يبكي، ثم يقول: يا ويله. وهناك الشيطان يقول يا ويلي، لكن الراوي يعني نسب هذا الدعاء بالويل ماذا للشيطان، وهذا من باب الادب في الكلام. فاذا اراد الانسان ان ينطق بكلمه وهو لا يريد ان ينسبها الى نفسه فينسبها الى قائلها، فهنا قال يا ويله، والشيطان قال يا ويلي. وهذا كما ثبت في الحديث، في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض الاسلام على عمه ابا طالب ويقول له: يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. يقول الراوي: فكان اخر كلامه هو على مله عبد المطلب، يعني نسب الكلام اليه. فهنا يقول الشيطان قال يا ويله، يعني يا ويلي. ثم قال: ان رفعوا ادم بالسجود فسجد له الجنه، وامرت بالسجود فابيت فليصنع. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. وقول المصنف رحمه الله: وسن للقارئ، يبين رحمه الله بأن حكم سجود التلاوة أنه مسنون، أنه سنة. والسنة عند الفقهاء هي ما أمر به الشارع من غير إلزام، يعني إن فعله المسلم يؤجر عليه وإن تركه فلا شيء عليه. وهذا الذي ذكره المصنف هو قول جمهور العلماء. فجمهور العلماء يرون بأن سجود التلاوة سنة، يعني مستحب. وذهب الحنفية إلى أنه واجب. الأحناف قالوا بأن سجود التلاوة واجب، ووافقهم في ذلك شيخ الإسلام. لكن الراجح هو قول جمهور العلماء، وذلك لما رواه البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه انه كان يخطب الناس يوم الجمعة فقرأ سورة النحل او ما جاء في سورة النحل في موضع السجود فقرأها في هذه الجمعة ونزل وسجد للناس فسجدوا معه ثم في الجمعة الاخرى قرأها مرة ثانية ولكنه لم ينزل للسجود ثم قال وهذا هو الشاهد قال رضي الله عنه يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اطاع ومن لم يسجد فلا اثم عليه فبين رضي الله عنه وارضاه بان السجود مسنون ليس بواجب من سجد فقد اطاع يعني اصاب السنه وله اجر ومن لم يسجد فلا شيء عليه وقد قوض الامام البخاري رحمه الله بهذا الحديث فقال باب من راى ان الله عز وجل لم يوجب السجود يعني لم يوجب سجود التلاوه لم يوجب سجود التلاوه ويؤيد هذا ايضا ما رواه الشيخان من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرات على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم يعني قرأ سورة النجم وسورة النجم كما سيأتي فيها موضع سجود وهو في آخرها قال قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها مع أنه موضع سجود وقرأه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسجد فيه لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يشرح يعني يفسر هذا الحديث قال عليه رحمة الله ترك حينئذ يعني ترك السجود حينئذ لبيان جواز لبيان ان السجود يجوز ان يسجد ويجوز ان يترك فهنا ترك صلى الله عليه وسلم لماذا لبيان الجواز قال رحمه الله وهذا ارجح الاحتمالات وبه جزم الشافعي ولو كان واجبا لامره بالسجود ولو بعد ذلك انتهى كلام الحافظ رحمه الله اذا فالراجح هو قول جمهور العلماء بان سجود التلاوه ليس بفرض وليس بواجب وانما هو سنه فمن اتى به فقد اصاب كما قال عمر ومن لم يات به فلا اثم عليه لذلك ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى لما تكلم على احكام سجود التلاوه قال عليه رحمه الله وليس السجود فرضا ولكنه نفل ليس السجود فرضا ولكنه نفل انتهى كلامه رحمه الله تعالى والمصنف رحمه الله يقول هنا وسنة للقارئ والمستمع سنة للقارئ والمستمع اذا تلا آية سجد ام يسجد قوله والمستمع هو فرق رحمه الله بقوله والمستمع بين المستمع والسامع ان هناك فرقا بين من يستمع الى القراءة وبين من يسمع القراءة فالمستمع هذا هو ذكر القارئ ويسجد بالتلاوة اذا سجد القارئ واما السامع فهذا لا سجود عليه لذلك قال وسن للقارئ والمستمع ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين المستمع والسامع؟ ذكر العلم الفرق بينهما فقال المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع الذي ينصت للقارئ يسمع القراءة ويتابع القارئ ماذا؟ في قراءته ويتابعه في الاستماع هذا هو المستمع واما السامع فهو الذي يسمع الشيء دون ان ينصت اليه يسمع قرآن لا لكنه لا ينصت اليه هذا الفرق بينهما كان يكون القارئ يقرأ سورة الفاتحة مثلا فالمستمع يعني بأنه يقرأ سورة الفاتحة، لكن الإمام يسمع أنه يقرأ القرآن لكنه لا يدري ما يقرأ، إنما يسمع قراءة. فالمستمع له حكم القارئ، وأما السامع فلا، فليس له حكم القارئ. وهذه المسائل التي استدل بها كثير من أهل العلم على أن قراءة الفاتحة خلف المقروء قراءة الفاتحة، يعني خلف الإمام عفوا، فالمأموم له حكم الإمام، لأن المأموم يكون مستمعا لإمامه وهو يقرأ الفاتحة، إذا فيكون له حكم الإمام، يعني كأنه قرأ هذه السورة. واستدلوا لهذا بقول الله عز وجل في دعاء موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه فقال: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا فربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الداعي موسى عليه الصلاة والسلام وهو هو الذي يدعو لوحده كما ذكر الله سبحانه وتعالى عندما نؤمن الآية، ماذا قال سبحانه؟ قال: قد أجيبت دعوتكما. بالمثلما ذكر اثنين، من كان مع موسى؟ كان معه أخوه هارون، فموسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، فالله سبحانه وتعالى قال: قد أجيبت دعوتكما، يعني كأنهما كانا ماذا في دعوة يقرآن دعاء واحدة، قال: قد أجيبت دعوتكما. لذلك كما قلت رجح كثير من أهل العلم أن المأموم يعني إذا قرأ الإمام فإنه ينصف، إذا قرأ الإمام فإنه ينصف، لأن قراءة الإمام له قراءة، وقد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف، قراءة الإمام له قراءة لكنه ضعيف، لكن هذا المعنى الذي ذكرته يؤيد ويرجح هذا القول. على كل حال نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله في قوله: وسن للقارئ والمستمع، يعني أن القارئ الذي يقرأ موضع في سجود يسجد، وكذلك المستمع له يسجد، وأما السامع فلا يسجد. وهذا نستفيد منه فائدة في التفريق بين المستمع والسامع، نستفيد منه فائدة، يعني الكثير منا إذا ذهب إلى السوق وسمع هذا الغناء هل عليه إثم؟ نقول: إن كان مستمعا عليه إثم، وإن كان سامعا فلا إثم عليه. لابد أن نعرف الفرق بين المستمع والسامع، وقد بينا المستمع هو الذي ينصت، فمن كان مرتبا إلى هذا الغناء ويتمتع بتلك الكلمات فهذا يأتي، أما من كانت هذه الكلمات تطرق أذنه ولكنه لا يبالي بها فهذا لا شيء عليه، فهذا لا شيء عليه. هذه كما قلت فائدة مهمة في التفريق بين المستمع والسامع، فالمستمع يعني في الغناء يسجد، أما السامع فلا إثم عليه. وهنا في هذه المسألة المستمع يسجد تبعا للقارئ، وأما السامع فإنه لا وجود عليه. ثم قال عليه رحمه الله: إذا تلا آية سجدة، يعني سنة للقارئ والمستمع السجود متى؟ إذا تلا آية سجدة. وهذا يعني شرط أو شرط سجود التلاوة الذي ذكره المصنف هنا، شرط سجود التلاوة وهو أن يمر القارئ في تلاوته بموضع شرع فيه السجود، موضع القرآن شرع فيه السجود، ففي هذه الحال يسجد. لذلك قال: إذا تلا آية سجد سجد. وقد تتبع العلماء استقرأ ما جاء في كتاب الله عز وجل في لمعرفة مواضع السجود المشروعة، مواضع السجود التي ثبتت فيها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أنها 14 موضعا. وجدوا ان مواضع السجود 14 موضعا. لذلك قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: في القران 14 سجده. في القران 14 سجده. ثم قال في تعدادها، قال رحمه الله: اولها في خاتمه سوره الاعراف، هذا اول موضع السجود. ثم في الرفع، ثم في النحل، هذا كلام ابن حزم. ثم في سبحان، سورة سبحان هي سورة الإسراء، وهي تعرف عند العلماء بسورة سبحان أو سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء. فهنا قال: ثم في سبحان، يعني في سورة الإسراء. ثم في الحج الأولى، لأن الحج فيها موضعان للسجود، موضع في اولها وهو متفق عليه وهو الذي يذكره المصنف هنا، وموضع حصر في الخلاف وسياتي الكلام عليه. اذا قال: ثم في الحج في الاولى وليس قرب اخيها سيده، هذا الموضع الثاني في اخيها يعني، لكن لم يذكره رحمه الله. ثم في الفرقان، ثم في الفرقان، ثم في النمل، ثم في الف لام ميم تنزيل، هذه سورة السجدة. تبدأ بألف لام ميم تنزيل، هذه سورة السجدة. ثم في صاد، سورة صاد. ثم في حاميم فصلت. ثم في والنجم، سورة النجم، وذلك في آخرها، قال في آخرها. ثم في إذا السماء انشقت، أو إذا السماء انشقت، عند قوله لا يسجدون. ثم في اقرأ باسم ربك في آخرها، انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. إذا فهذه أربع عشرة سجدة ثابتة كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم نذكرها. ثم في الفرقان، نعم سبحان، ثم مريم، ثم في الحج. لم اذكرها. نعم بارك الله فيك. اذا هذه مواضع السجود الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على 8 سور وعلى مواضعها، يعني اتفقوا على ان هذه السور الثمان فيها موضع سجود، واتفقوا ايضا حتى على موضع السجود فيها، وهي سورة الاعراف عند قوله تعالى: ولهم يسجدون، يعني في اخر سورة الاعراف، هذا متفق حتى على موضع سجود. الموضع الثاني في سورة الرعد عند قوله تعالى: بالغدو والآثار، هذا في سورة الرعد اتفق ايضا، والقارئ القارئ والآثار. الموضع الثالث في سورة النحل عند قوله تعالى: ويفعلون ما يؤمرون. والموضع الرابع في سورة الإسراء عند قوله تعالى: ويزيدهم خشوعا. الموضع الخامس في سورة مريم عند قوله تعالى: سجدا وبكيا. الموضع الثالث في سورة الحج، وهو الموضع الأول الذي أشرنا إليه، وهو عند قوله تعالى: يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. الموضع السابع سورة الفرقان عند قوله تعالى: وزادهم نفورا. والسورة الثامنة سورة سجدة عند قوله تعالى وهم لا يستكبرون. اذا فهذه ثمان سور كلها يعني متفق عليها وعلى موضع السجود فيها. وهناك موضعان او سورتان اتفقوا ايضا على السجود فيها لكن اختلفوا في موضع السجود. اذا لو اردت ان نقول كم سورة اتفقوا على السجود نقول عدد، لكن ثمان منها اتفقوا على موضع السجود وسورة ثانية اختلفوا في موضع السجود. اتفقوا على ان هذه السورة هي سجدة لكن اختلفوا في موضع السجود، وهي السجدة التي في سورة النمل. اتفق العلماء على ان النمل فيها سجدة لكن اين موضعها؟ اختلفوا على قولين. قال بعضهم عند قوله تعالى وما تعلنون، القراءة الاخرى وما يعلنون، والموضع الثاني قال عند قوله تعالى رب العرش العظيم. رب العرش العظيم، لذلك تلاحظون في المصاحف، في بعض المصاحف تجدها عند يعني ما يقولون وما يعلنون وما تعلنون او عند قوله رب العرش العظيم. في بعض المصاحف تجدها في هذا الموضع، في المصاحف تجدها في الموضع الاول، وذلك للخلاف فيها يعني عند العلماء. والموضع العاشر المتفق عليه او السورة العاشرة التي اتفقوا عليها سورة فصلت، اتفقوا على انها سجدة لكن اختلفوا في موضع السجود. فقال بعضهم عند قوله تعالى ان كنتم اياه تعبدون لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون. وقال بعضهم لا في الآية التي بعدها وهي عند قوله تعالى وهم لا يأمنون. اذا فالخلاصة ان المتفق على السجود فيه من السور عشر، والمتفق عليه من مواضعها ثمان، والمختلف فيه موضعان وهما في سورة النمل وفي سورة فصلت. اذا كم بقي الان من مواضع التي ذكرت؟ اربع مواضع، قلنا مواضع كلها القران 14 موضعا، 14 موضعا. اذا فالمتبقي اربع مواضع او اربع سور. اما الاربع المتبقيه ايضا حصل فيها خلافات، حصل فيها خلافات، هل هي من السور التي يسجد فيها او لا، على خلاف بين اهل العلم. نبدا اولا بسورة الطاد، سورة الطاد اختلف فيها اهل العلم هل يشرع فيها السجود او لا يشرع فيها السجود. فذهب بعض اهل العلم الى ان سورة الطاد لا سجود فيها، وأن الموضع الوارد فيها هو سجود شكر لا سجود تلاوة. واستدلوا بهذا بما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهم هذه السورة ثم سجد صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة كان يخطب بهم ثم مر على موضع السجود نزل وسجد بهم، ثم في الجمعة الأخرى خطب به صلى الله عليه وسلم ومر بهذا الموضع فاستعد الصحابة بالسجود. وهذا تلاحظونه عندما يكون الإمام يقرأ التراويح مثلا، يكون الإمام يقرأ وإذا ترى موضع السجود فتجد من يحفظ الآيات يستعد ويتهيأ للسجود مع الإمام. فالصحابة تهيأوا للسجود لكنه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يسجد. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام قال إنما هي توبة نبي، إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تنشزتم يعني استعددتم للسجود، ولكني رأيتكم تنشزتم للسجود ثم سجد صلى الله عليه وسلم. فهذا تدل به يعني الشافعية هم الذين ذكروا هذا القول بأنها تجد شكر لا تجد تلاوة، قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد، إذن فهذا نسخ لما فعله في الأول من سجوده. وقال جمهور أهل العلم بأنها سجدة تلاوة، قالوا بأنها سجدة تلاوة. ولماذا تدلوا؟ تدلوا بالحديث نفسه، تدلوا بالحديث نفسه. قالوا ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود بين الجواز، تركه ببيان الجواز، وهذا قول الراجح، قول جمهور العلماء، لانه قد ثبت فيها السجود ايضا عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، كان يسجدان في هذا الموضع، فهذا يرجح قول جمهور العلماء. اذا سورة الطاعة هي من السور التي يعني يشرع فيها السجود على الراجح من اقوال اهل العلم. بقي كم من موضع؟ ثلاث مواضع. هذه المواضع الثلاث او هذه السور الثلاث المتبقية هي سور المفصلة، او ثلاث سور المفصلة، وهي سورة الانشقاق، سورة النجم اولا، وسورة الانشقاق، وسورة الطاقة. هذه السور الثلاث اختلف فيها اهل العلم هل يشرع فيها السجود او لا. فذهب المالكية سعيد بن المسيب ومن وافقه الى انه لا يشرع فيها السجود، الى انه لا سجود في سور المفصل كلها. وذهب جمهور العلماء، وقد جاءت رواية ايضا عن مالك في هذا، بان السجود فيها مشروع، وهذا هو الراجح. قول جمهور العلماء هو الراجح، وهو ان هذه السور الثلاث يشرع فيها السجود، سورة النجم، وسورة الانشقاق، وسورة العلق، يشرع فيها السجود. والدليل على ذلك يعني على ما رجحنا الدليل ما خرجه الشيطان عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سجد في صلاة العشاء لما قرر اذا السماء انشقت، يعني كان يصلي بالناس اذا السماء انشقت، واذا السماء انشقت فيها سجود، فسجد رضي الله عنه وارضاه. فسئل ما هذا؟ هذا الذي سجدت له؟ فقال رضي الله عنه سجدت بها خلف ابي القاسم فلا ازال اسجدها حتى القاها، رضي الله عن الصحابه اجمعين، رضي الله عن ابي هريره. شوف حرص الصحابه رضي الله عنهم على اتباع السنه، قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، اذا فلا ازال افعل حتى القاها عليه الصلاه والسلام. إذن هذا يدل على أن السجود في هذه السورة مشروع. تصوروا يا إخواني لو أن أحد الآن من الأئمة سجد يعني في صلاة العشاء، ماذا يفعل؟ سيقول مبتدع ويقول فيه ما يقولون، وربما يوقف عن عمله. لماذا؟ هذا كله من الجهل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الجهل بسنة رسوله، مع ان الحديث ثابت ماذا فيه؟ الصحيحين، الحديث ثابت فيه الصحيحين، لكن الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابو هريرة قال سجدت بها خلف ابي القاسم فلا ازال اسجدها حتى القاها، رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين. اذا فهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان السجود في سورة الانشقاق مشروع، مشروع. ايضا مما يدل على ان السجود في هذه الصور صور المفصل المشروع ما اخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت وقرا باسم ربك يعني سوره العلق. اذا هذا يدل على ان السجود في سوره الانشقاق مشروع في سوره العلق مشروع. وكذلك اخرج البخاري هذا الدليل الثالث الذي يرجح قول الجمهور اخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. وهذا صريح في ان سوره النجم فيها سجود. اذا هذه ثلاثه يعني مواضع او ادله ترجح ما ذكرناه وهو قول الجمهور بان سور المفصل وهي سوره الانشقاق وسوره النجم قبلها والانشقاق والعلق يشرع فيها السجود كما فعل عليه الصلاه والسلام. اذا نرجح عندنا هذا وان هذه السور الاربع وهذه المواضع الاربع يشرع فيها السجود وهي سورة الرعد وسورة الرعد وسورة النجم وسورة الانشقاق وسورة العلق. الان هل اتفق في مواضع السجود فيها ام اختلفوا؟ تقول هناك من اتفقوا فيه وهناك من اختلفوا فيه. سورتان اتفقوا فيهما وسورتان اختلفوا فيهما. ولنبدا اولا بسورة الرعد. سورة الرعد اختلفوا ايضا في موضع السجود على قول قال بعض اهل العلم موضع السجود فيها عند قوله تعالى وخر راكعا وانابا وخر راكعا وانابا. وقال بعضهم هو عند قوله تعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. والراجع الذي عليه جمهور العلماء هو الموضع الأول يعني عند قوله تعالى وقر راكعا وأناب. فإذا قرأ القارئ وأناب يسجد ويخر ساجدا لله عز وجل. السورة الثانية التي حضر فيها الخلاف سورة الانشقاق على قوله ايضا قال الجمهور يشرع السجود عند قوله تعالى واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون. فعند هذه الكلمه يشرع السجود. وقال بعضهم بل يشرع السجود عند اخرها بقوله تعالى اجر غير ممنون لهم اجر غير ممنون. لكن الراجع قول الجمهور وهو عند قوله تعالى واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون. واما في سوره النجم وسوره العلق فقد اتفقوا على موضع السجود في اخر السورتين سوره النجم عند قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا وفي سوره العلق عند قوله تعالى واسجد واقترب. اذا فهذه المواضع الاربع عشر السابقه التي ذكرتها كلها يعني ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك يشرع السجود فيها. فاذا مر القارئ باحد هذه المواضع سن له ان يسجد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي هناك موضع اخر وهو الخامس عشر. هذا الموضع الذي هو في اخر سوره الحج. تلاحظ اغلب المصاحف لا يزال بها هذا الموضع. لكن هل السجود في هذا الموضع مشروع ام لا؟ يعني لخصنا الكلام في هذه المساله فالذي وقفت عليه من كلام اهل العلم انهم قالوا لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما قرره المحدثون، قالوا لم يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني السجدة الثانية التي في سورة الحج لم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صح فيها الخبر عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن غيرهم من الصحابة ثبت عنهم السجود في هذا الموضع، ولا يعلم لهم مخالف. يعني لم يأتي عن الصحابة او عن غير هؤلاء انهم خالفوه وقالوا لانه نجرع فيها السجود، لم يأتي هذا. فلذلك يعني يكون السجود في هذا الموضع وان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبت فيه الاجماع من الصحابة. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا. انتهى كلامه رحمه الله. يعني فالمسألة اذا جاء فيها عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف منهم فتكون هذه المسألة كأنها اجمع عنها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشرع العمل بها، فيشرع العمل بها. فهذا يعني من سجد فيها عملا بما ثبت عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك هو الافضل، والله اعلم. ثم نفيد هنا فائده ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهي ان المتامل في مواضع السجود يرى انها على نوعين. يعني عندما تقرا مواضع السجود ترى انها تندرج تحت وصفين. الامر الاول او النوع الاول خبر عن اهل السجود ومدح لهم. يعني موضع السجود اما ان يكون يخبرنا على اهل السجود ويمدح لهم او يمدح لهم. الثاني النوع الثاني امر به يعني بالسجود وذم على تركه. اذا تتامل انت جميع مواضع السجود تجدها لا تخرج عن احد هذين النوعين الذين ذكرهم شيخ الاسلام، اما تكون خبر عن اهل السجود ومدح لهم، واما تكون امر بالسجود وذم لتركه. وتامل جميع المواضع التي صح فيها السجود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ان قال اذا تلا آية سجدة يسجد، قال في الصلاة او خارجها. في الصلاة او خارجها سجدة واحدة. يعني هذا تعريف بسجود التلاوة، وهو ان القارئ اذا مر في موضع سجود سواء كان داخل القراءة او خارجها شرع له ان يسجد، وقد سبق الكلام على التعريف. اما احكام سجود التلاوة داخل القراءة وخارجها فهذا يعني تتعلق به مسائل كثيرة وكثيرة، وتتضمن يعني هذه المسألة أحكاما كثيرة، وليس هذا محل غطها، لكن حسبنا هنا أن نذكر يعني بعض المسائل التي تشد إليها الحاجة ويكثر عنها السؤال. يعني كقوله هنا يسجد داخل الصلاة وخارجها كما قلت تتعلق بمسائل كثيرة، لكني سأذكر يعني المسائل التي تشد الحاجة إليها ويكثر السؤال عنها ويكثر السؤال عنها. فنقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى وحده، المسألة الأولى التي يكثر عنها السؤال وهي: هل سجود التلاوة صلاة أم لا؟ وهذه مسألة مهمة جدا لأنه يترتب عليها أحكام كثيرة اذا قلنا بانها صلاه ترتب عليها احكام، واذا قلنا بانها ليست صلاه ترتب عليها احكام كثيره. فذهب الجمهور من اهل العلم الى ان سجود التلاوه صلاه، قالوا سجود التلاوه صلاه، ولم اقف يعني على هذا القول على دليل صحيح او صريح الا تبل به من قوله عليه الصلاه والسلام: لا يقدر الله صلاه بغير تهو. وقالوا لان السجود قربه الى الله سبحانه وتعالى فهو سجود الصلاه، فهو هو سجود الصلاه. وهذا قول كما قلت يعني قال به جمهور اهل العلم. لكن قال بعض السلف: سجود التلاوة ليس بصلاة، هو قول سعيد بن المسيب والشعبي وابن جرير وابن حزم وشيخ الإسلام، وتقرب على هذا المحققون من المعاصرين، قالوا بأن سجود التلاوة ليس بصلاة. ولعل هذا هو الراجح الذي عليه جمع من اهل من السلف ومن وافقهم، على لعل هذا هو الراجع، وهو ان سجود التلاوه ليس بصلاه. ويؤيد ويرجح هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. والذي يسجد التلاوه هل يقرا بفاتحه الكتاب؟ لا يقع فاتحة الكتاب. إذن فهذا يدل على أن هذا السجود ليس بصلاة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: افتتاح الصلاة الظهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التهليل. هذه كلها يعني لم تشرع في التلاوة، كلها لم تشرع في سجود التلاوة. إذن فلم يكن لها لا تكبير ولا افتتاح ولا تسليم، فهذا أيضا يدل على أن سجود التلاوة ليس بصلاة. وإذا قلنا بأنه ليس بصلاة، إذن فلا يشترط له ما يشترطه كثير من أهل العلم للصلاة، كالطهارة لا تشترط، واستقبال القبلة لا يشترط، والتشهد والتسليم وغير ذلك من الاحكام التي يرتبها على قولهم بانها صلاه، فهذا كله لا يشترط لها. اذن فالراجح والله اعلم ان سجود التلاوه ليس بصلاه، وانما هو قربه يتقرب بها العبد الى الله عز وجل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني قلنا بان الراجع انها ليست بصلاه، لانه لم يرد يعني باشتراط ذلك اشتراط الطهاره وغيرها دليل صحيح لا من الكتاب ولا من السنه، وليس هناك اجماع ولا قياس صحيح. لهذا اخرج البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر، خرجه معلقا عنه رضي الله عنه، انه سجد على غير الوضوء، يعني سجد للتلاوة على غير وضوء. وهذا يرجح مذهب من ذهب الى ان سجود التلاوة ليس بصلاة، والله اعلم. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية، وهي ايضا يكثر عليها السؤال: هل يكرر سجود التلاوة في المجلس الواحد ام لا؟ هل يكرر سجود التلاوة في المجلس الواحد ام لا؟ وهذه المسألة لابد فيها من التفصيل. فنقول اولا: ان كان في مواضع مختلفة فنعم، يعني كمن يكون له ورد يقرأ، وهذا الورد ماذا ان يقرأ المقصر الكامل، فهناك يمر بسورة النجم ويمر بسورة الانشقاق ويمر بسورة العلم، ونقول نعم يشرع السجود ولو تقرر. ولو تكرر السجود او اغتاب السجود. لكن من كان في موضع واحد، يعني اذا كان هذا التكرار في موضع واحد، وذهب لمن كان يتعلم القراءة او يريد تثبيت حفظه يحفظ، كمن يريد مثلا يحفظ سورة الانشقاق فهو يكررها، يكررها 100 مرة او 200 مرة، فهل كلما مر بهذا الموضع يسجد؟ هذا الذي يريد بيانه، وهو ما ذهب اليه جمهور العلماء، وانه يكتفي بالسجود اول مره، يسجد لاول مره ثم بعد ذلك لا يسجد. لماذا؟ لانه لو اكثر من هذا السجود في كل مره يصيبه الملل، او يصيبه ماذا؟ او يفرط القراءه، يعني تحصل له مشقه. والقاعدة عند أهل العلم بأن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. لذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنه ماذا؟ يسجد لأول مرة، يمر بذلك الموضع ثم لا يسجد بعد ذلك، وإن سجد في كل مرة فلا شيء عليه، وإن سجد في كل مرة لا شيء عليه، لكن يكفيه أن يسجد في المرة الأولى فقط، ثم بعد ذلك يكرر ولا يسجد. ننبه يعني على هذا، لان البعض اذا مر بذلك الموضع ربما لا يقرأ، يعني تحاشي من السجود، هذا خطأ. لذلك نقول يعني يسجد لاول مره ثم لا يمر بذلك الموضع وليس فيه، لانه قصده ماذا؟ التكرار والمراجعه. المساله الثالثه التي يكثر عليها السؤال ايضا، قد يقول قائل: ما هو الذكر المشروع لمن سجد سجود التلاوه؟ ما هو الذكر المشروع لمن سجد سجود التلاوه؟ نقول في هذا: عليك ان تقرا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحفظ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتردده. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اخرجه ابن حبان وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني رايت في هذه الليله فيما يعرفه كاني اصلي خلف شجره، فرأيت كأني قرأت سجدة، فرأيت الشجرة كأنها تسجد بسجودي، فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول: اللهم اكتب لي عندك بها أجرا، واجعلها لي عندك ذكرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. قال ابن عباس: هذه رؤيا منامية. لا يقول قائل: كيف تثبت يعني بهذه الرؤيا سنة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: ثبتت هذه الرؤيا متى؟ عندما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم. والا هنا عندنا قاعده عند اهل السنه والجماعه، وهي ان الرؤى لا يثبت بها حكم شرعي، الرؤى المناميه لا يثبت بها حكم شرعي. لذلك ظل من ظل من الناس عندما اعتقدوا عبادات يعني برؤى منامية، يأتيهم من يزعمون بأنه شيخ لهم أو إمام بطريقتهم ويقول لهم: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم المنام وأخبرني بكذا وكذا فتعبدوا به. هذا لا يخرج منه شرعا، هذا لا يخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الرؤية فقد ثبتت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن عباس: هذا هو الشاهد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال رجل عن كلام الشجرة. مثل ما قال رجل من كلام الكتاب. اذا متى صارت ان هذه الرؤيا المنامية؟ لما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا ما جاء في الاذان لما اختلف الناس، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة واتسعت الرعاة اهل الاسلام، ويعني احتار الصحابة كيف ينادي بعضهم بعضهم الى الصلاة، فقال بعضهم نتخذ ناقوسا، وقال بعضهم نتخذ بوقا. كره النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا. لماذا؟ لان البوق اليهود والناقوس النصارى، النبي صلى الله عليه وسلم يكره التشبه بهم. فاهتم المسلمون لذلك اهتماما بليغا، فكان ممن اهتم بهذا الامر عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه. فراى في المنام رجلا يبيع ناقوسا، قال لم تبيعني هذا الناقوس او تبيعني هذا الناقوس؟ قال لا تريد به؟ قال لا، لنجمع به الناس للصراخ. قال لا اعلمك كلمات تقولها. ثم علمه الاذان المعروف عندنا الان، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، الى اخر الاذان. فلما علمه هذه الصيغه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك الرؤيا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انها لرؤيا حق. فشرع الاذان. اذا لم يشرع الاذان برؤيه عبد الله بن زيد فقط، انما صار هذه الرؤيا صار الاذان مشروعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انها لرؤيا حق لما اقرها عليه الصلاه والسلام. فكذلك يعني في هذا الامر، والا فان الرؤى لا يحدث بها حكم شرع. هذا لا بد ان يتمه المسلم جيدا، لان كثير من الناس يلبس عليه بان الشيخ فلان راى كذا في المنام وقال وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس اعبدوا الله عز وجل بهذا الذكر. نقول هذا مردود عليه. لماذا؟ ديننا كامل، لان ديننا كامل. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالرؤى لا يؤخذ منها حكم شرعي يعني ابدا. اما ما ذكرته هذا فانه صار سنه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، صار سنه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد انه على من مر بموضع سجود وسجد ان يحفظ هذا الدعاء حتى يردده اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يعني كثير من اهل العلم انه يعني ان لم يحفظ هذا الدعاء فانه ياتي بالدعاء الورد في السجود، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، او يدعو يعني بما شاء من الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المساله الرابعه وهي الاخيره، يعني هل يكبر من يسجد للتلاوه عند الفرض والرفع؟ هل يكبر او هل شرع هذا التكبير؟ نقول ايضا مساله فيها تفصيل. ان كان هذا القارئ الذي مر بموضع سجود ان كان خارج الصلاه، ان كان خارج الصلاه فلا يكبر لا عند الخفض ولا عند الرفع. انت جالس في المسجد تقرا القران ما رفع بموضع السجود فالسجود لا تكبر، لا في الركوع ولا في الخفض ولا في الرفع من السجود. وهذا هو المشروع. لماذا؟ لعدم الدليل، لعدم الدليل. وأما إن كان داخل الصلاة فالذي يرجحه أغلب أهل العلم أنه يكبر في خفضه وفي رفعه، يكبر في خفضه وفي رفعه. واستدلوا لهذا بحديث ابي هريره الثابت في صحيح البخاري انه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل رفع وخفض. فاستدل كما قلت اكثر اهل العلم، بل حكاه بعضهم اجماعا في هذه المساله، لكن هذا الاجماع لا يسلم به لانه حصل في الخلاف، لكنه هو الراجح في هذه المساله، وهو انه اذا مر القارئ في موضع سجوده في الصلاه فانه يكبر عند الخفض ويكبر عند الرفع. هذا يكفي عن السؤال الاخر في التراويح في رمضان. فلذلك يقول الامام يكبر عند خفضه ويكبر عند رفعه عملا بهذا بعموم هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع. وبهذا يعني انتهى الكلام عن احكام سجود التلاوة. بقي سجود الشكر كنت اظن اني ساكمله لكن للاسف فلعلنا نبقي الكلام عليه باذن الله عز وجل الى درسنا القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونسأله سبحانه وتعالى ان يجمع معنا في هذا المجلس على طاعته ان يجمعنا يوم القيامه في دار كرامته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.